لأن كلمة الدخول لا تستعمل إلا في الشيء الذي أعد لقضاء الحاجة ويدخله الإنسان. وفي بعض الروايات كان إذا أتى، وأتى أعم من دخل، لأن أتى تدل على قضاء الحاجة سواء كانت في الصحراء والفلاح أم كانت في البيت المعد لقضاء الحاجة. ولذلك كانت رواية أتى أعم من رواية دخل. وألفاظ الرواية تكون بحسب ماذا؟ بحسب أداء الراوي، بحسب أداء الراوي. فالراوي قد يؤدي بلفظ أتى، وقد يؤدي بلفظ دخل، والروايتان صحيحتان، ولكن لفظة أتى أعم من لفظ دخل. لماذا؟ لأن دلالتها أعم وأشمل، إذ تشمل قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام في الفضاء وقضاء حاجته في بيت الخلاء. وهو صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في الموضعين، أي كان يقضي حاجته في الفضاء أحيانا وفي بيت الخلاء أحيانا أخرى، كما سيأتي في الأحاديث التي ستذكر في هذا الباب. أحيانا كان يقضي حاجته في الفضاء والفلاة، وأحيانا كان يقضي حاجته في البيت المعد لذلك. بل في بداية الأمر لم تكن بيوت خلاء، في بداية الأمر لم تكن هناك بيوت خلاء ولا كنف، ودل على ذلك حديث الإفك، حيث خرجت عائشة رضي الله عنها وهي مريضة تقضي حاجتها مع أم مصطح، وجاء في اللفظ قبل أن تتخذ الكنف، قبل أن تتخذ الكنف، معنى ذلك أنه في بداية الإسلام لم تكن هناك كنف متخذة، ولكن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذوا كنفا، أي بيوت لقضاء الحاجة. هذه البيوت تسمى ببيوت الخلاء، وتسمى بالكنف، وتسمى بالمراحيض. تسمى بالكنف جمع كنف، وهذه اللغة ما زلنا نستعملها نحن يعني في بلادنا، يعني ما زال الناس يستعملون هذه اللغة في محل قضاء الحاجة. قال الكنف جمعه كنف، ويقال بيت الخلاء، ويقال له المرحاض، ويجمع على مراحل. كان إذا دخل الخلاء يطلق على الموضع الخالي كالفضاء والفلاة من الأرض، ولكنه قد تجوز به هذا المعنى فصار يطلق على المكان المعد لقضاء حاجة. إذن في أصله كان يطلق على المكان الخالي على الفضاء، وتجوز به عرفا هذا الموضع أو هذا المعنى إلى المعنى الثاني الذي هو المكان المعد لقضاء الحاجة. إذن هذا التجوز هو تجوز ماذا؟ عرفي. هذا تجوز عرفي، مفهوم هذا؟ طيب، من يمنع ذكر الله عز وجل أو يقرأه في الموضع المعد لقضاء الحاجة يحتاج هنا أن يقدر فعلا بعد كلمة إذا. من يمنع يقرأ، يقول هناك طائفة من جمهور العلماء يكرهون ذكر الله في المكان المعد لقضاء الحاجة، فهنا يحتاجون إلى تقدير فعل بعد كلمة إذا ليستقيم الكلام. ما هو هذا الفعل؟ إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذا أراد. وحذف الفعل مع إذا، حذف فعل الإرادة مع إذا كثير في الاستعمال اللغوي، ومنه في القرآن قول الله عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أردت أن تقرأ القرآن، إذ لا يمكن استقامة الكلام إلا بتقدير هذا الفعل. وهذا النوع من التقدير هو الذي نسميه في الأصول لدلالة الاقتضاء. ومنه أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذن فهو كثير، وقد صرح بهذا الفعل في رواية أخرى، صرح بهذا الفعل في رواية أخرى رواها سعيد بن منصور وغيره، بل رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في الأدب المفرد. إذن صرح بفعل الإرادة في رواية أخرى رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخلاء. كان إذا أراد. وهذه الرواية تدل على تقدير هذا الفعل، إنه إذا صرح به في هذه الرواية فينبغي تقديره في الرواية التي لم يصرح به فيها. إذن فالرواية المصرحة بفعل الإرادة ينبغي أن تحمل على هذه الرواية التي لم يصرح فيها بفعل الإرادة، لأن هذه تكون مطلقة وتلك تكون مقيدة، وينبغي هنا حمل المطلقة على المقيد إذا أراد. أما من لا يكره ذكر الله في المكان المعد لبيت الخلاء فلا يحتاج إلى هذا التقدير، لأن هناك من يقول بعدم كراهة ذكر الله داخل بيت الخلاء، هذا لا يحتاج إلى تقدير. لماذا لا يحتاج إلى تقدير؟ إنه يحمل الرواية على ظاهرها، إذ يجيب أن يذكر الله عز وجل في المكان الذي يعد لقضاء الحاجة. لكن تقدير الفعل أولى، أولا لدلالة الرواية الأخرى التي صرح بالفعل فيها، وثانيا لأن هذا المكان مكان نجس وتحضره الشياطين، ولذلك يستحسن إلا يذكر فيه اسم الله رب العالمين من باب التنزه، أي تنزه الله عز وجل أن يذكر في المكان النجس. ثم يقول إذا دخل الخلاء قال: اللهم، قال اللهم. عندنا رواية أخرى رواها المعمري عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردتم أن تدخل الخلاء فقولوا بسم الله، فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذه الرواية زادت شيئا على الرواية التي نحن بصددها. ما هو هذا الشيء؟ التسمية. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ولم أجد التسمية إلا في هذه الرواية، لم يجد التسمية إلا في هذه الرواية. فإذن هذه الرواية زادت على روايتنا بالتسمية. وإذا حملنا الرواية التي نحن بصددها، الرواية المشتملة على زيادة بسم الله، فيكون معناه إذا دخل الخلاء سمى الله أولا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، سمى الله. إذن تكون التسمية هنا مقوية في الرواية لم تذكر، وتحمل هذه الرواية التي لم تذكر فيها التسمية على الرواية التي ذكر فيها التسمية، وذلك لنجمع بين الروايتين، بين رواية التسمية وبين رواية عدم التسمية. وأما لفظ بسم الله فمعناه معناه أبدأ بسم الله، أو أدخل بسم الله، أو أدخل بسم الله، أو أقضي حاجتي مستعينا بالله عز وجل، لأن بسم الله يقدر فيها العامل بحسب موضعها الذي استعملت فيه. فإن كنت قارئا قدرت أقرأ، وإن كنت آكلا قدرت آكل، وإن كنت شاربا قدرت أشرب، وإن كنت راكبا قدرت أركب، وإن كنت داخلا قدرت أدخل، وهكذا. بسم الله، اللهم، اللهم أصله يا الله، فحذف حرف النداء وعوض عنه بميم زائدة في آخر اسم الجلالة. إذن أصله يا الله، حذف حرف النداء وعوض عنها بميم زائدة في اسم الجلالة فصار اللهم. قال ابن مالك والإفطاروا اللهم بي تعويضي، وشد يا اللهم بي قريضي، شد أن يجمع بين حرف النداء وبين الميم الزائدة. ومنه قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، هذا محمول على الضرورة، أما في غير الضرورة فلا تجمع بين العوض والمعوض عنه. غير الضرورة لا تقول يا اللهم، لا، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. إذن اللهم أي يا الله، ويكون المعنى، ويكون المعنى أناديك يا الله وأدعوك يا الله، اللهم، وأستعيذ بك يا الله، يا الله. وعندما يدعو الإنسان باسم الجلالة يكون قد دعا بأسماء الله الحسنى كلها، ذلك لأن اسم الجلالة يدل على أسماء الله الحسنى بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام، بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. فعندما تقول يا الله فكأنك دعوت الله عز وجل بأسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ، إني من الضمير واقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله قائل فهو واقع عليه. اللهم إني أعوذ، أعوذ بمعنى ألجأ وأتحصن، ألجأ وأتحصن وأحتمي. ومنه قول الشاعر الأندلسي، ولكن هذا الشاعر قد استعمل هذا اللفظ في غير موضعه حيث خاطب به البشر، وهذا لا يخاطب به، لا يخاطب به إلا الله جل جلاله. قال يا من، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس كثرا عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لكنه خاطب به مخلوقا، وهذا لا يخاطب به إلا الله جل جلاله. وهكذا شأن الشعراء، كلام جميل ولكن استعمل في غير محله، كلام جميل مشرق لكنه استعمل في غير محله، كقول الآخر يا ليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، خاطب به بشرا، وهذا لا يخاطب به إلا الله جل جلاله. إذن أعود أتحصن وألجأ ونعم وأحسن، اللهم إني أعوذ بك، الباء هنا ماذا تكون؟ الله، تكون للاستعانة، أعوذ بك، والضمير واقع على الله جل جلاله، أعوذ بك فهو ضمير خطاب يقصد به الله جل جلاله، ضمير خطاب يقصد به الله جل جلاله. والله سبحانه وتعالى وإن كان غائبا عن مشاهدة بالعيون والحواس، ولكنه حاضر بإسمائه الحسنى وصفاته العلى في ضمائر المؤمنين وفي قلوبهم، ولذلك صح أن يخاطب جل جلاله، اللهم أن يعوذ بك من الخبث، من ما معنى من هنا؟ نعم، بياني، إذن من هنا تفيد البيان، من الخبث، يصح الخبث بضم الباء ويصح الخبث بسكون الباء، ولذلك وردت في رواية الترمذي بشك من الراوي، حيث ورد فيها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، هكذا ورد في رواية الترمذي باللفظين معا، شك من الراوي، والخبث بالضم جمع خبيث، والمراد به هنا ذكران الشياطين، المراد به أي بالخبث ذكران الشياطين، ويصح في الجمع الذي يكون على وزن فعل أن تسكن عينه فيقال فيه فعل، فيقال كتب ويقال كتب، يظن الغمر أن الكتبة هذه أخافها من إدراك العلوم إلى آخره، كتب كتب، غفر غفر غفر، كذلك حمر، نعم. على كل حال فعل هو الأصل، لكن يجوز أن يقال فيه فعل خفيفا. وأما ما ذكره الإمام الخطابي رحمه الله من أن التسكين من أغاليط المحدثين فهو مردود، لو قال رواية التسكين ومن أغاليط المحدثين، المحدثين كثيرا ما يغلطون في بعض المفردات اللغوية، إن بعض المحدثين قد لا يقرؤون اللغة، لا يتمكنون من معرفة اللغة العربية فيلحنون في بعض المفردات، وظن بعض الناس أن لغة التسكين هنا لحن وليس كذلك، بل هي لغة قياسية نطقت بها العرب، هذا على حمل الخبث، أو الخبث على المعنى الذي ذكرناه وهو ذكران الشياطين. وهناك من حمل رواية التسكين وهي الخبث على أنه مفرد وليس جمعا، فماذا يراد به إن كان مفردا يا ترى؟ يراد به المكروه، الشيء المكروه. وقد قال أحد أئمة اللغة هو ابن الأعربي الخبث إن كان في الكلام فهو الشتم، وإن كان في الملل فهو الكفر، وإن كان في الطعام فهو الحرام، وإن كان في الماء فهو في المشروب فهو الضار. وبعد نعود إلى الحديث الذي سبق ذكره، وقد تعرضنا لشرح مفرداته، والآن نحاول بتوفيق الله عز وجل إخراج ما يشتمل عليه من الأحكام والفوائد. الحديث اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد متنوعة متعددة، فمنها نعم استحباب الدعاء عند إرادة الدخول الخلاء، نعم منها استحباب الدعاء الوارد فيه عند دخول الخلاء، أي عند إرادة دخول الخلاء. والدعاء هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحكم الثاني أو الفائدة الثانية استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين، فيه دليل على العبودية وتأمين الأمة. نعم، الفائدة الثانية إظهار عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام، إظهار عبوديته صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ومن فوائده أيضا تعليم الأمة ما تقوله في هذا الموضع، تعليم الأمة الذكر الذي ينبغي أن تقوله عند إرادة قضاء الحاجة. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة، نعم جهر بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جهر به، نعم، لكن الذين خطبوا بأن يقولوا هل يطلب في حقهم الجهر أم لا، هذه مسألة أخرى. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جهر به ليتعلم الناس منه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يجهر بأدعيته لكي يتعلم الناس منها، لكي يتعلم الناس منه صلى الله عليه وسلم تلك الأدعية. لكن بالنسبة لغيره صلى الله عليه وآله وسلم هذا ينظر فيه، فتارة يطلب الجهر بالدعاء وتارة يطلب السر بالدعاء، يعني حسب المقامات، حسب المقامات. طيب من فوائده أيضا نعم الاعتناء بالمسلم، حيث شرع الله له سبحانه وتعالى التحصنات والتعوذات وما يقوله في كل مناسبة ليظل متصلا بالله سبحانه وتعالى، متحصنا بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذات. ومن فوائد الحديث أي نعم أن شريعة الله عز وجل تدور على هذين الأمرين في جميع ما شرع فيها. الأمر الأول جلب المصالح للعبد، والأمر الثاني درء المفاسد عنه. فما شرع الله عز وجل من شرائع، سواء كانت تلك الشرائع فعلية أو قولية، كانت واجبة أو مستحبة، فالمقصود منها هو جلب مصالح العبد. وما حرمه الله عز وجل من المحرمات، سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كان تحريمها، سواء كان النهي الذي ورد فيها نهي تحريم أو نهي كراهة، فالمقصود من ذلك كله هو درء المفاسد عن العبد. وهكذا شرع الله عز وجل للعبد المسلم في هذه المناسبة أن يتحصن بالله بهذا الذكر درءا للمفسدة العظيمة التي تلحقه، وهي مفسدة استيلاء الشياطين عليه ودخولهم إلى قلبه ليوسوسوا له، لأن هذه الحالة سيكون الإنسان فيها متلبسا بقضاء حاجته، وهذا المقام وهذا المكان مكان الشياطين، فسيجدون إليه سبيلا. فإذا تحصن بذكر الله عز وجل جعل نفسه في حصن حصين منهم. ومن فوائد الحديث أيضا نعم كمال هذا الدين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفق في شيء نفر الأمة إلى ونفر. صحيح. كمال هذا الدين نستفيد من الحديث كمال أو كمال هذا الدين حيث لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتاج إليه المسلم في حياته إلا أبانه وعلم أمته ما ينبغي لها أن تفعله. إذن مما يستفاد من الحديث كمال دين الله عز وجل حيث اشتمل على كل ما يحتاج إليه المسلم في حياته. من فوائده أيضا نعم احترام مقدسات المسلمين حيث نهى عن استقبال الكتاب. لعل الحديث لا لم نأتي فيه إلى هذا المعنى لأن الحديث إنما اشتمل على نعم يعني سيأتي الحديث الآخر نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم كما يقول الله هذا دليل على أن الشيء منك إلا بها ولكن يعني من فوائد الحديث التي اشتمل عليها أن شياطين الجن يسكنون هذه المواضع الخبيثة وقد جاء التصريح بذلك في حديث آخر ذكرناه فيما سبق أن الشياطين يسكنون الأماكن الخبيثة ومن هذه الأماكن الخبيثة محل قضاء الحاجة. هذا من فوائد الحديث. هذه الفائدة هي فائدة لماذا نسمي هذه الفائدة مثلا هذه الفائدة نعم يعني حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأماكن الخبيثة تسكنها شياطين الجن فماذا نستفيد من ذلك يعني نستفيد أن الشياطين هم يعني نعم لكن بماذا نسمي هذه الفائدة الفائدة التي الفائدة نسميها في الحقيقة فائدة عقدية. فائدة إيش؟ عقدية لأنها إخبار بغيب لا يعلمه إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه عن طريق الوحي. إذن فائدة تتعلق بإيش؟ بالعقيدة. نعم. من فوائد الحديث أيضا نعم أن الشياطين يتوالدون ويتناسلون. صحيح. من فوائد الحديث أن الشياطين يتوالدون ويتناسلون بدليل يلا خبث والخبائث بدليل ذكره صلى الله عليه وسلم لذكور الشياطين وإناثهم فذلك دليل على أنهم يتزوجون ويتناكحون ويتناسلون. وهذه الحقيقة قد أكدها كتاب الله تعالى في قوله جل جلاله نعم قوله تعالى إنه يركم وقبيله قوله يعني في الآية أفتتخذونه وذريته أيوة تمام. ومن فوائد الحديث أيضا نعم بيان عظمة بيت الله سبحانه وتعالى حيث أن هذه المخلوقات العظيمة لها سر عظيم لا يسعه إلا ذكر الله. صحيح. بيان عظمة ذكر الله وشدة تأثيره وأن ذكر الله عز وجل له تأثير عظيم ومن الدلائل على عظمة تأثير ذكر الله ما نستفيده من الحديث حيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ بالله هنا وهو نوع من الذكر من أجل دفع هذا الضرر العظيم الذي هو ضرر الشياطين فلا يدفع هذا الضرر العظيم إلا ذكر الله الذي هو أعظم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الشياطين يحرصون على أن يفسدوا على الإنسان عمله حتى في الأرض. صحيح. نعم أن الشياطين يحرصون على إفساد قلب المسلم وعمله حتى في الأماكن الخبيثة، بل في الأماكن الخبيثة يجدون فرصة للإنسان حيث يكون غافلا عن ذكر الله عز وجل فيزدادون تحرشا به. ومن فوائد الحديث نعم قال صلى الله عليه وسلم هذه الرواية إن جاءت مطلقة، وهناك رواية أخرى لها مقيدة بالمسندة، فيجيب عن هذه الرواية الرواية التفريد بالمسندة. نعم، يعني هذه الفائدة تستفاد من مجموع الروايتين، حيث جاء هذا الحديث الذي نحن بصدده خاليا من البسملة، وجاءت الرواية الأخرى مشتملة على البسملة، وينبغي حمل هذه الرواية على الرواية الأخرى التي زيد فيها لفظ بسم الله بسم الله. نعم، كذلك من فوائد الحديث نعم ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي بها يتقي الشر، وهذه الأسباب قد تكون مادية، قد تكون مادية ملموسة محسوسة، وقد تكون معنوية. وهذا الحديث اشتمل على سبب معنوي به يدفع الإنسان عن نفسه هذا الضرر المعنوي، فهو ضرر معنوي وشرع الله لدفعه سببا معنويا، وهو ذكر الله عز وجل والتحصن به سبحانه وتعالى. كذلك من فوائد الحديث نعم أنه لما صح نسبتها إلى أي صحيح. نعم، يعني هذه الفائدة معناها أن الشياطين لما كان من شأنهم القيام، أو دأبهم في الحقيقة، لما كان دأبهم القيام بالأعمال الخبيثة صح نسبة الخبث إليهم، حيث جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صح وصفهم بهذا الوصف الذي هو الخبث لكونهم يقومون بالأعمال الخبيثة. كذلك من فوائد الحديث نعم أنهم أن الشياطين لا يجب أن يكون غافل عن الله، أي تمام، يعني لا يجدون فرصة يستولون بها على الإنسان ويستحوذون عليه إلا انتهزوها، وهذه الفرصة إنما تتأتى لهم بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن فوائد الحديث نعم نعم، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط ويحذر من الشر فغيره من باب أولى وأحرى، أي إذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في هذا المقام من شر شياطين الإنس والجن، شياطين الجن والإنس أيضا، فغيره من باب أولى وأحرى. من فائد الحديث أنه ينبغي أن يذكر الله عز وجل سواء كان الإنسان في مكان خالي في القضاء أو في الدنيا، يعني هذا ذكر عام شامل لجميع الأماكن التي يقضي فيها الإنسان حاجته، سواء كان في الصحاري أو كان في البنيان الذي أعد لقضاء الحاجة، إلا أنه إذا أراد الإنسان أن يذكر هذا الذكر في المكان المبني فينبغي أن يذكره قبل الدخول، فينبغي أن يذكره قبل الدخول، وأما إذا أراد أن يذكره في الموضع الخالي فإنه يذكره عند تشميره وجمع ثيابه، عندما يريد أن يجمع ثيابه ويتشمر لقضاء الحاجة يذكره. كذلك من فوائد الحديث نعم بسم الله، نعم يعني استعاذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسم الجلالة اللهم نعم. اللهم حيث قال إيه؟ اللهم نعم، لأنه هو الأنسب في هذا المقام، لأن المقام مقام تخويف. نعم. من فوائد الحديث، نعم، من فوائد الحديث أنه لا منجأ من شر الشياطين الذين هم يرون ولا نراهم إلا الذي الذي يراهم ولا يرونه. صحيح، نعم، وهذا تفيد من الفوائد السابقة. نعم، كذلك من فوائد الحديث أنه يجب على المسلم أن يعتقد وجود هذا العالم، عالم الشياطين. نعم، هذه فائدة عقدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فوجب أن نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. إذن من فوائد الحديث وجوب اعتقاد أن الله تعالى خلق خلقا وسماهم بالجن، وأن هذا الخلق خلقهم من نار سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم وكما جاء في حديث عائشة الذي هو في الصحيح. أما في القرآن فقوله جل جلاله والجان خلقناهم من قبل من نار السموم، وأما حديث عائشة ففيه أنها قالت خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من نار، وخلق آدم كما وصف لكم. الحديث في الصحيح، نعم، وهو مرفوع حكما. لماذا قلنا هو مرفوع حكما؟ لماذا؟ نعم، لأنه لا مجال فيه للاجتهاد. طيب، من فوائد الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة فيه دليل على أن من أراد قضاء الحاجة عليه أن يبتعد يرى ولا يسلم. نعم، يعني في هذا إشارة إلى هذا المعنى، في الحديث إشارة إلى هذا المعنى. شو المعنى؟ أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فعليه أن يبتعد حتى لا يرى ولا يسمع، وقد جاءت الأحاديث المصرحة بذلك والواصفة له صلى الله عليه وسلم عندما كان يريد قضاء حاجته، فإنه كان يبعد عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدب الإسلام العظيمة، هذا من أدب الإسلام العظيمة. انظر إلى الفرق بين الأدب الإسلامي العظيم الذي يتحلى به المسلمون وبين حالة الكفار، فإن الكفار يقضي أحدهم حاجته والآخر ينظر إليه، بل يقضون حاجاتهم وبعضهم ينظر إلى البعض الآخر، وقد يكون مكشوف العورة وقد يسمع صوت حاجته وهو يقضيه، يعني مثلهم كمثل الدواب. أما الإسلام فهو عظيم. كذلك من فوائد الحديث، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض التي تجري عن الناس. نعم، صحيح، أحسنت. يعني من فوائد الحديث التي تستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجري عليه الأعراض التي تجري على غيره من البشر، وذلك بكونه كان يدخل الخلاء ويقضي حاجته كما يقضيها سائر الناس. نعم، من فوائد الحديث أيضا، نعم، الحديث حديث من صلى الله عليه وسلم في قبل، أي نعم، صحيح، فيه فائدة تسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتضاء، حيث قدر في الكلام محذوف لا بد منه لصدق الكلام وصحته، وهو إذا أراد، وقد صرح بهذا المحذوف في موضع آخر، ذكرناه في الدرس الماضي. ومن فوائد الحديث أيضا، نعم، صحيح، نعم، أن الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على تتبع أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم حتى في هذه المواضع، حتى في هذه المواضع التي هي مواضع قضاء الحاجة. يتتبعون أفعاله ويتتبعون أقواله ويحرصون على أن لا يفوتهم شيء من ذلك لإدراكهم عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى إليه من قبل ربه جل وعلا. كذلك من فوائد الحديث إن الابتزاء والاعتصام من العبادات التي ينبغي التقوى لله لا يجب أن يكون. صحيح. أن الاستعاذة عبادة من العبادات ولا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. الاستعاذة عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز للإنسان أن يستعيذ بمخلوق. وقد بين الله عز وجل في صدر سورة الجن عقيدة فاسدة كانت سائدة في عالم الجن، وقد حكى المؤمنون من الجن هذه العقيدة الفاسدة الشركية في قوله جل وعلا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني أن العرب قبل الإسلام كان أحدهم إذا نزل بواد أو مكان خالي يستعيذ برب ذلك الواد من سفهاء قومه، وكان الجن يسمعون ذلك فيزدادون جسارة وقوة على المستعيذ بهم. على كل حال، فمن الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا لله وحده لا شريك له، بدليل استعاذته صلى الله عليه وسلم بربه حيث قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فوائد الحديث نعم. فوائد الحديث أن إذا قلنا بأن في دلالة الاقتضاء فإن فيه الرد على ظاهره الذين يحملونه من رب على ظهره ولا يقبلون أبوين ولو كان صالحا، وإذا قلنا بأن في دلالة الاقتضاء فإن فيه دليل على جواز لله إذا قلنا فيه. نعم صحيح. أما دلالة الاقتضاء فهي من ضرورات الكلام، من ضرورات الكلام، ومن أنكرها فقد أنكر ما هو ضروري في الكلام، حيث لا يستقيم الكلام إلا بتقدير دلالة الاقتضاء. وأما إذا حملنا الحديث على ظاهره فإنما يتأتى ذلك لمن لا يكره ذكر الله، لمن لا يكره ذكر الله في الأماكن الخبيثة، لأن هناك من لا يكره ذكر الله في الأماكن الخبيثة، ولكن القول الأصح أنه يكره ذكر الله عز وجل في مثل هذه المواضع، ولذلك احتيج إلى تقدير هذه العبارة، بل قد صرح بها كما ذكرنا في رواية أخرى. نعم.